فلا تمار بهم إلا مراء طهيرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء وما أظن لا نرسل المرسلين إلا مبشرين مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي فلا هادعوا هزوا ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه جعل عليه أجرا الذين آمنوا وعملوا الصالحات